الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الإسلام يطلب من المسلم أن يكون قويا في إسلامه، قويا في شخصيته، ثابتا على مبادئه، لا تغيره المتغيرات، ولا تهزه الخطوب، ولا تغريه المغريات، ولا يخدع بالقول المعسول والكلام المنمق، ولا تؤثر فيه الشبه فتحرفه عن مساره الصحيح وتهز من اعتقاده وما يدين الله به. إن الثبات على المبادئ مطلوب في جميع الظروف والأحوال، لكنه يتأكد في حال وجود الفتن، سواء كانت تلك الفتن متعلقة بالأمن أو كانت فتنا من أنواع أخرى كفتنة الجاه والمال والشرف. ولنا في أنبياء الله عليهم السلام القدوة والأسوة، فهذا نبي الله نوح بقي يدعو قومه لتوحيد الله 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يكل ولم يمل ولم يضعف، وإنما زاد إيمانا على إيمانه. وهذا نبي الله إبراهيم يزمع قومه على إلقائه في النار تحريقا له وتخلصا منه، فيزيده ذلك ثباتا وإيمانا: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فيجعل الله تلك النار بردا وسلاما: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا نبي الله موسى لما تبعه فرعون وقومه وكان البحر أمامه وأمام قومه وقالوا له إنا لمدركون، قال واثقا بربه معتمدا عليه: كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا نبي الله يوسف تدعوه سيدة البيت ذات منصب وجمال وشرف، فيعتصم بربه ويلوذ إليه ويقول مقالته التي خلدها القرآن: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تغريه قريش بكافة العروض، فيعرضون عليه أن يملكوه عليهم إن كان يبتغي ملكا أو يجمع له المال حتى يكون أكثرهم مالا إن كان يريد مالا، أو يزوجوه ما شاء من بناتهم. لكنه عليه الصلاة والسلام لما خاطبه عمه في ذلك قال له مقالته المشهورة والتي تدل على الثبات على المبدأ: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وكما كان الثبات على المبدأ شأن الأنبياء فإنه كان شأن الصالحين، فهؤلاء سحرة فرعون الذين أتى بهم لأجل أن يتغلبوا على موسى عليه السلام، لما رأوا ما رأوا سجدوا مؤمنين بالله وبرسله. قال الله عز وجل: فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبوا أيما عذاب لأجل صرفهم عن دينهم، فثبتوا على ذلك الدين. فهذا عمار وأمه وأبوه يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا بلال بن رباح يعذبه سيده وهو لا يعدو إلا أن يقول أحد أحد، فلا يعبأ بما يكون له من العذاب. وهذا خباب بن الأرت يجعل فوق أصياخ محماة من نار، فلا يصرفه ذلك عن دينه. ولما جاء خباب يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ما لقي من تعذيب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان الرجل في من قبلكم يحفر له فيؤتى بالمنشار فينشر من رأسه حتى يكون نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، فلا يصرفه ذلك عن دينه ولكنكم تعجلون. ويضيق المقام في تفصيل ما لقي الصحابة رضي الله عنهم من أذاء من قريش ومن غيرها لأجل صرفهم عن دينهم، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا على إيمانهم وثباتا على ثباتهم. وللثبات أسباب ووسائل تعين عليه، نذكر أهمها. أولها القرآن الكريم، فإن تلاوة القرآن وتدبره من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى الثبات على المبادئ. ففيه بيان لما أعده الله للمؤمنين وما أعده للكافرين، وفيه دفع لكثير من الشبه التي أوردها أعداء الإسلام قديما ويوردونها حديثا. ولقد كان القرآن ينزل مثبتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال الكفار لولا أنزل القرآن جملة واحدة جاء الرد عليهم من الحق عز وجل في قوله كذلك لنثبت به فؤادك. وثانيها استحضار عظمة الله عز وجل وأنه القوي القاهر المانع المعطي النافع الضار، والإكثار من ذكر الله في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وثالثها الالتجاء إلى الله والإكثار من دعائه، واعتقاد أنه لا قوة فوق قوته ولا إرادة تغلب إرادته، وأن الله عز وجل هو المثبت على كل أمر يراد الثبات عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ورابعها تعويد النفس على الصبر والتحمل وعدم الضجر مما قد يصيب الإنسان، وليتذكر المؤمن قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وخامسها دراسة سير السلف الصالح من هذه الأمة، وبخاصة من عرف بالتميز في الثبات على المبادئ وعدم التأثر بالمؤثرات أيا كانت قوتها. يقول علي بن المديني لقد عز الله هذا الدين بأبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، وبالإمام أحمد يوم المحنة. فأبو بكر رضي الله عنه ثبت يوم الردة ولم يفرق بين مرتد وآخر، وعقد العزم على قتالهم جميعا حتى أظفره الله عليهم. والإمام أحمد ثبت يوم فتنة القول بخلق القرآن، وتحمل ما تحمل في سبيل ذلك حتى أظهر الله الحق ورد كيد الكائدين إلى نحورهم، فخمدت تلك الفتنة وعاد الناس إلى طريق الرشاد. وسادسها الإكثار من الدعاء بالثبات على المبدأ، فقد روت أم سلمة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسابعها مصاحبة الأخيار والسير على نهجهم والاقتداء بهم والأخذ عنهم. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول ابن القيم رحمه الله: كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتينا إلى شيخنا ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى تنشرح صدورنا ويزول ما كان فيها. فاحرص أخي المستمع أن تكون متمسكا بمبدئك الحق ثابتا عليه، لا تصرفك عنه الصوارف ولا تؤثر فيك المؤثرات ما دمت على يقين بأنه مبدأ حق ومنهج سليم باستشارتك لأهل العلم الثقات الذين يوثق في علمهم ويطمأن إليهم. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا الرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.